أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله.